بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الصيام من متن عمدة الطالب لشيخ المذهب الإمام البهوتي عليه رحمة الله، وهذا متن مختصر في مذهب السادة الحنابلة. وهذا الدرس موضوع بالأساس لمن لم يشتغل بالطلب، وهو أيضا مفيد لطالب العلم المبتدئ في مذهب السادة الحنابلة، فكل يستفيد إن شاء الله تعالى. لكنه كما ذكرت موضوع بالأساس لمن لم يشتغل بالطلب العلمي. وطريقة الدرس أننا نسهب كثيرا في ذكر تفاريع لم يذكرها المصنف، وإنما نقتصر على ما اقتصر عليه المصنف، وربما زدنا بعض المسائل لمسيس الحاجة لها في هذه الآونة، فنذكرها إن شاء الله تعالى ولا نخرج عن المذهب، وإنما نذكر قول المذهب في المسألة. وإن كان ثم خلاف قوي في المذهب أقصد، فربما أشرنا إلى ذلك. لن نسهب بذكر مقدمات، ربما كانت يعني أصلح لطلاب العلم، ولكن هناك مقدمة لابد من ذكرها، وهي أن معظم مسائل الفقه وقع فيها الخلاف، ومسائل الإجماع قليلة جدا بالنسبة لمسائل الفقه. فما سأذكره إن شاء الله تعالى وتسمعونه جله قد وقع الخلاف فيه، وهذا لا إشكال فيه أصلا يعني عند العلماء. هذه المسألة يعني لا إشكال فيها، إنه يختلف العلماء في النظر وفي طرق الاستدلال و إلى غير ذلك يعني مما هو متقرر، ولا نريد أن يعني نطول فيه. وإنما الإشكال يقع عند المستمع، فكثير من ممن يستمعون لمسائل الفقه ربما إذا سمع قولا وكان قد سمع خلافه من قبل حصل عنده نوع تشويش، أو رمى من سمعه أولا أو سمعه آخرا بالجهل وقلة الاطلاع وكذا وكذا إلى آخر هذه الأمور التي يعرفها كل أحد. وهذا الحقيقة إشكال عند المتلقي، والإشكال ليس واقعا في نفس المسألة، وكذلك ليس واقعا عند العلماء، بل ولا عند طلاب العلم، بل هذا الأمر يعني طلاب العلم يعرفونه ويقفون عليه جيدا. فلماذا ذكرت هذه المقدمة؟ إذا سمعتم شيئا أو حكما في مسألة مما ستذكر وكنتم قد سمعتم خلافها، بل وربما بعض المسائل اشتهر فيها بعض الأقوال، وربما لا تكاد تسمع أحدا يقول قولا خلاف هذا القول الذي قد اشتهر، فربما يعني يظن الظان أن المسألة لا خلاف فيها، ويكون الخلاف واقعا. فإذا سمعت قولا يخالف هذا القول الذي سمعته أولا، ف يعني خذ المسائل بأريحية، واعرف هذا أن الخلاف واقع بين العلماء في معظم مسائل الفقه. فهذه مقدمة كان لابد منها، وأنا قد أرسلت لكم رابطا للمتن كاملا، فيعني أرجو تحميل هذا المتن، هو متن مبارك ويوجد عليه شرح يعني على النت لمن أراد الاستزادة من الشرح. وكذلك أرسلت لكم صورة لما سيشرح في هذا الدرس اليوم، ولن نطيل في الدرس، يعني نحاول جاهدين أن يكون مدة كل درس مدة وجيزة بحيث يسهل الاستماع له وعدم التضجر بطول الدرس. ونشرع في الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين، أو فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطره، وإن حال دونه غيم أو قتر أو نحوه وجب صومه بنية رمضان احتياطا، ويجزئ إن ظهر منه. قال المصنف: يجب صوم رمضان. ورمضان سمي رمضان، قيل من الرمضاء وهي شدة الحر، واختلفوا في سوء تسميته بذلك، فقيل حر جوف الصائم ورمضه، وقيل أنه يحرق الذنوب، يعني صوم رمضان يحرق الذنوب، وكذلك قيل غير ذلك. وهنا قال المصنف: يجب صوم رمضان. وعندنا المستحب قول شهر رمضان، ولكن ما استقر عليه المذهب أنه لا يكره قول رمضان بغير شهر، وهذا وقع فيه الخلاف في المذهب. فالمستحب قول شهر رمضان، وذلك موافقة للآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن لو قال الإنسان رمضان بغير شهر، هذا لا يكره عندنا، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، منها الحديث المشهور حديث مباني الإسلام الخمس، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فكان منها صوم رمضان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أيضا، والذي يعني كثيرا ما يسمع قبيل رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا بغير شهر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا كذلك بغير شهر. فعلى ذلك لا يكره قول رمضان بغير شهر. والحديث الذي ورد فيه النهي عن قول رمضان بغير شهر، وأنه لا يقال رمضان وإنما رمضان هو اسم من أسماء الله تعالى، هذا الحديث ضعيف، بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه حديث موضوع، ولعل المصنف عليه رحمة الله يشير إلى هذا، فقال: يجب صوم رمضان، يشير إلى عدم كراهة قول رمضان. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، و ذلك طبعا بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهود الشهر يعني شهود هلال الشهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأجمع العلماء على ذلك. وكذلك صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة للحديث الذي ذكرناه منذ قليل، وهو حديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فكان منها صوم رمضان. ومن المسائل التي يحسن إيرادها هنا أنه يستحب تراءي الهلال، وهذه السنة تكاد تكون غائبة الآن حقيقة، الناس يجلسون يستمعون إلى الرؤية عندنا في بلادنا مثلا، يستمعون للرؤية في سواء في الراديو أو في التلفاز أو غير ذلك من الوسائل. المستحب ترائي الهلال، وهذا الذي كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة، فيستحب عندنا ترائي الهلال. وكذلك من المستحب قول الرائي ما ورد، وورد في ذلك يعني أحاديث كثيرة، لعل من أشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. قال المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطره، أو فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطره، وإن حال دونه غيم أو قتر أو نحوه وجب صومه بنية رمضان احتياطا. هنا يا جماعة، إذا تراءى الناس الهلال فلا يخلو الأمر من أن يكون من أن يرى الهلال، فيكون غدا طبعا الهلال يتراءاه الناس ليلة الثلاثين من شعبان، يعني الليلة التي تسبق يوم الثلاثين من شعبان، و إما أن يكون اليوم التالي هو المتممة لشهر شعبان، أو أن يكون هو الأول من شهر رمضان، فيتراءى الناس الهلال. فإن رأى فإن رؤي الهلال يعني طبعا نأتي قريبا إن شاء الله على شروط الرأي، لكن على كل حال فإن رؤي الهلال فيكون الغد هو أوله فيكون الغد هو أول شهر رمضان المبارك، وإن لم يرى الهلال، وهذه المسألة التي معنا الآن. طبعا المسألة الأولى لا إشكال فيها أصلا، يرى الهلال فخلاص اليوم التالي هو أول شهر رمضان. فإن لم يرى الهلال فلا يخلو هذا أيضا من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مع صحو، يعني لا يحول دون مطلع الهلال غيم أو قطر، القطر الغبرة أو نحوه كالدخان مثلا أو السحب، وقاسوا على ذلك عدة أمور منها مثلا الجبال ونحوها وكذا. يعني على كل حال فإن كان ثم صحو ولا شيء يحول دون مطلع الهلال ولم يرى الهلال، ولم يرى الهلال قال المصنف، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا، وأفطروا وكره الصوم. يعني هذا اليوم الذي هو المتمم لشعبان، يوم الثلاثين من شعبان، لأن الهلال لم يرى مع الصحو، عندنا هذا اليوم يفطر وكذلك يكره صومه. ولماذا يكره صوم هذا اليوم؟ لأنه يوم الشك المنهي عنه، أنه غرض النهي عن صوم يوم الشك، فهذا هو يوم الشك المنهي عنه. وربما هذا أحدث إشكالا عند البعض، أين الشك هنا؟ يعني مع الصحو ثم الهلال لا يرى، خلاص يعني ربما ظن البعض أنه لا إشكال، غدا يكون الثلاثين من شعبان بغير إشكال، فأين الشك؟ لماذا يسمى هذا اليوم بيوم الشك؟ أو لماذا فهم أصحابنا النهي الواردة في بشأن يعني صوم يوم الشك على أن اليوم المنهي عنه عن صومه هو هذا اليوم على هذه الصفة وهذه الصورة، وهي أن الناس تراءوا الهلال فلم يروه مع صحو؟ لماذا؟ أين الشك؟ نقول الشك واقع. كيف هذا؟ إذا تراءى الناس الهلال فلم يروا الهلال، هل معنى ذلك أنه لا هلال؟ يعني يقينا ربما تراءاه آخرون فرأوه، أليس كذلك؟ فهناك شك، لأن يا جماعة عندنا إذا وتأتي إن شاء الله هذه المسألة معنا، أنه إذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس، لزم الصوم جميع الناس وإن تباعدت الأقطار، ولو قلنا باختلاف المطالع، وهذا يأتي إن شاء الله. فكوننا تراءينا الهلال في بلدنا مثلا في مصر ولم نرى الهلال، هل هذا يعني أن كل المسلمين تراءوا الهلال فلم يروه؟ عرفتم أين وقع الشك، أو كيف فهم أصحابنا أن هذا هو اليوم المنهي، أن هذا هو اليوم المنهي عن صومه لأنه يوم الشك؟ فقال فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا، وعرفنا أنه يكره صومه ولأنه يوم الشك المنهي عنه. وإن حال دونه غيم أو قطر أو نحوه، قلنا القطر هو الغبرة أو نحوه كالدخان والسحاب، وجب صومه بنية رمضان احتياطا. وهذه المسألة هي من مفردات المذهب عندنا، ومعنى المفردات يعني أن هذه المسألة تفرد بها الحنابلة عن سائر المذاهب الأربعة، فيكون قولنا بوجوب الصوم لهذا اليوم، وهذه طبعا الصورة الثانية أو الاحتمال الثاني إذا لم يرى الهلال. احنا قلنا يتراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين، فإن رأوه فغدا أول رمضان ولا إشكال في ذلك، وإن لم يروه فلا يخلو الحال إما أن يكون مع صحو أو مع وجود قطر أو غيم أو نحوه يحول دون مطلع الهلال. فإن كان مع صحو أفطر الناس وكره صوم هذا اليوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وإن كان ثم قطر أو غيم أو نحوه كالدخان والسحب عندنا وجب صوم هذا اليوم. وهذا من مفردات المذهب كما قلنا، وخلافا للأئمة الثلاثة. وهذا عندنا للخروج من عهدة الوجوب، يعني يوجبون صوم هذا اليوم بنية رمضان خروجا من عهدة الوجوب. وهذا قول عمر وابنه عبد الله بن عمر، ومهم جدا نحن نقف على هذا، على عبد الله بن عمر بالذات، وسنعرف لماذا بعد قليل. فهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريرة وأنس ومعاوية، وكذلك هو قول عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال. ونركز قليلا في هذا الأثر، الآن يا جماعة راوي حديث فاقدروا له عبد الله بن عمر، وفي الصحيحين وفي غيرهما أيضا كالمسند وغير ذلك، فالراوي هو عبد الله بن عمر. فنريد أن نقف على ملحظ العلماء الحنابلة يعني، ولماذا ذهبوا إلى هذا القول وتفردوا به. عبد الله بن عمر كان في أثر عن نافع يقول فيه: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، يعني إن رؤي الهلال فذاك خلاص غدا رمضان لا إشكال، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، يعني مع الصحو أصبح مفطرا، وهذا تقدم، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. فهذا هو فعل ابن عمر. ففهم راوي الحديث للحديث بلا شك يقدم، وكون ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه فهم الحديث الذي هو رواه على هذا النحو، فيكون هذا الفهم أقرب، وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة. ولذلك معنى طبعا اقدروا له ضيقوا يعني، وهذا موجود في القرآن حتى: من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضيق عليه رزقه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له يعني ضيقه، وكيف نضيق؟ بأن يجعل شعبان 29 يوما. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. وهذه المسألة الحقيقة من المسائل التي خالف فيها الإقناع المنتهى. وطبعا أنا قد أذكر بعض الكتب أو بعض العلماء التي لم يعتد يعني أكثر المستمعين لم يعتادوا يعني على تلك الأسماء، فاعذروني يعني وأمروها، لكن لأن هناك بعض الطلاب والمنشغلين يعني بالعلم والمشتغلين بالمذهب، فهذه المسائل مهمة بالنسبة له. هذه المسألة يا جماعة مما خالف فيها الإقناع المنتهى، وعندنا إذا خالف الإقناع المنتهى فالمنتهى مقدم على الإقناع، فصاحب الإقناع لا يرى وجوب الصوم لهذا اليوم خلافا للمنتهى. وأصحابنا صنفوا في هذه المسألة التصانيف ونصروا فيها المذهب وردوا حجج المخالف. قال: وجب صومه بنية رمضان احتياطا ويجزئ إن ظهر منه. يجزئ إن ظهر منه يعني إذا علمنا بعد ذلك أن هذا اليوم الذي صمناه كان فعلا الأول من رمضان، هل يجزئ عن صومه يعني إذا صامه الإنسان بنية رمضان احتياطا يجزئ ويسقط عنه الفرض، فرض ذلك اليوم؟ نعم، نقول يجزئ. وكذلك تصلى فيه التراويح تلك الليلة، هذه الليلة تصلى فيها التراويح وتثبت بقية توابع الصوم كذلك، يعني مثلا وجوب الكفارة بالوطء في هذا اليوم، لو وطئ، لو جمع الرجل امرأته وجبت الكفارة، وهذا يأتي له باب مستقل إن شاء الله. وكذلك وجوب الإمساك على من لم يبيت النية يعني من الليل، إن تبييت النية واجب، فمن لم يبيت النية من الليل يعني في صيام الفرض، وهذا يأتي إن شاء الله يعني لا نستعجل، لكن من لم يبيت النية من الليل في هذا اليوم يمسك سائر اليوم لحرمة اليوم، لحرمة اليوم، وهذا حكم ظني ولا بأس بإثبات الأحكام الظنية، بل يعني معظم الشريعة أحكام الشريعة تبنى على غلبة الظن، فلا إشكال في ذلك. فكذلك من أصبح ولم يبيت نية من الليل يمسك سائر اليوم لحرمة الزمان. طيب، وهنا ذكر أصحابنا مسألة مهمة، هي إنه إن نوى صوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي. الآن يا جماعة، الثلاثين من شعبان هذا إحنا لا ندري هل هو الثلاثون من شعبان أو الأول من رمضان عموما، يعني سواء مع صحو سواء مع قتر أو غيم، يعني قبل الطرائي لا ندري، لا ندري بعد الطرائي على الأحوال الثلاثة التي ذكرناها، إما أن يرى الهلال وإما أن لا يرى مع صحو أو لا يرى مع غيم أو قتر أو نحوه على التفصيل الذي قدمناه. طيب، إن نوى صوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي من رؤية الهلال أو حيلولة غيم أو قتر فبان منه لم يجزئ، انتبهوا لهذه المسألة جيدا، صامه بغير دليل شرعي. مثل أصحابنا لهذه المسألة قالوا كأن صامه لحساب أو نجوم، قالوا ولو كثرت إصابتهما. ولذلك اعتماد الحساب في مثل هذه الأمور لا مدخل له أصلا عندنا، بل عند الجماهير لا مدخل له فيما نحن بصدده من الأحكام، من إثبات الأحكام الشرعية. وقال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، ومما قاله لا نحسب الشهر هكذا أو هكذا. فالشهر دخوله وخروجه يناط برؤية الهلال أو غير ذلك، يعني مما تقدم معنا، أو مما هو آت، لأن هناك طبعا أمور أخرى يعني كإخبار العدل لو لم تراه أنت، أو كتمام شعبان 30 يوما، وهذا يأتي إن شاء الله. لكن الذي نريد أن نقف عليه الآن وهي مسألة مهمة، أن من نوى الصيام 30 من شعبان بلا مستند شرعي فبان منه يعني بان من رمضان. طبعا 30 من شعبان هذا يعني تجوزا، وإلا نحن لا ندري هل هو 30 من شعبان أو الأول من رمضان، لكن إن صام على كل حال يوم الذي يلي 29 من شعبان فبان من رمضان لا يجزئه، لأنه صامه بغير مستند شرعي كأن صامه لحساب أو نجوم، ولو كثرت إصابتهما، يعني لو كان إصابتهما أكثر من الخطأ فيهما كذلك هذا لا يعد مستندا شرعيا. وكذا إن صامه تطوعا فبان منه لم يجزئ، يعني إنسان قال أنا أصوم غدا تطوعا فبان من رمضان، يقول خلاص والله أنا صمت فهذا يجزئ، نقول لا يجزئ، لأنك لما بيت النية بيت النية بيت نية النفل السنة وهي لا تجزئ عن فرض. نقف هنا، نريد أن نطيل عليكم، فقط تنبيه أخير، من أشكل عليه شيء مما سمع فيمكن أن يراسلنا عبر صفحة الفيسبوك، يعني يرسل رسالة فيها السؤال، والأفضل أن يكون السؤال فيما ذكرناه، يعني طبعا نحن هيأتي معنا مسائل كثيرة فيعني لا نسبق يعني الأحداث، فالأفضل أن يكون السؤال فيما سمعناه، وأرجو ألا تكون الأسئلة في ذكر الخلافة، يعني ما فيش حد يعني يبعت يقول والله أنت قلت كذا وسمعنا الشيخ فلان قال كذا، كما قدمت لكم يعني المسألة يعني أبسط من هذا، فيعني حنانيكم المسألة بسيطة جدا، ويعني إذا سأل العامي من يثق في علمه ودينه فأفتاه خلاص يتبع فتواه، والعمي لا مذهب له، هذا معروف عند العلماء أن العمي مذهبه مذهب من يفتيه، فهذا لا إشكال فيه أصلا، فيعني يعني بلاش بقى هذا النوع من الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.